قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر في قصته حينما طلق امرأته وهي حائض، وهذا الحديث يعتبر من أهم أحاديث كتاب الطلاق، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث وأوردوه في الكتب، وذلك بسبب ما اشتمل عليه من تفريق بين الطلاق السني والطلاق البدعي، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. هذه المرأة اسمها آمنة بنت غفار، وقيل إن اسمها هو النوار. وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين القولين بأن اسمها هو آمنة بنت غفار، وأن النوار لقب لهذه المرأة وليس باسم لها. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه أن اسمها النوار، ولذلك قالوا يجمع بين هذين القولين بأن لها اسم وأن لها كنية وأن لها لقبا. فإذا قيل النوار فإن المراد بذلك اللقب، وإذا قيل آمنة بنت غفار فإن المراد بذلك الاسم. وقد طلقها عبد الله بن عمر، وجاءت الروايات أنه طلقها طلقة واحدة. وقوله وهي حائض جملة حالية، والمراد بذلك أنه طلقها حال حيضها، أي أن تطليق عبد الله بن عمر وقع في حال حيض امرأته. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك الضمير راجع إلى تطليق عبد الله بن عمر لامرأته وهي حائض. وقد جاء في الرواية الأخرى: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والسبب في كون عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة لأن الله عز وجل أمر أن تطلق النساء لقبل العدة وليس في أثناء الحيض، فلذلك سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الطلاق. وفي هذا دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الوالد من الشفقة على ولده، وذلك هو الأصل الذي ينبغي أن يحافظ الآباء عليه تجاه الأبناء لما فيه من وقايتهم من عذاب الله وصيانتهم من حدود الله عز وجل. فقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابنه حتى يعرف حكم الله عز وجل ويلزم بذلك الحكم ابنه. قال: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغيظ المراد به الحنق، وهو ضرب من الغضب، والإنسان إذا أصابه الحنق وأصابه الغيظ فإنه يغضب على من حنق عليه وتغيظ منه. وهذا الغيظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان غيرة على حدود الله عز وجل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعرف الخير في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا غضب عرف الغضب في وجهه، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حدود الله وغشيت محارم الله، فعندها يغضب لله لا لحظ نفسه. وفي هذه الجملة دليل على أنه ينبغي للعلماء وينبغي للقضاة وللأئمة إذا نزلت بهم النوازل وسئلوا عن المسائل التي تتضمن الاستخفاف بحدود الله عز وجل أن يظهروا الغضب لله عز وجل غيرة على دين الله. ولذلك تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة وحمية للشرع، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يحفظ في الفتوى وفي القضاء وغيرها من مناصب الدين، إذ لا يليق بالعالم ولا بالمفتي أن يأتيه السائل فيسأله عن أمر من حدود الله عز وجل فيلقاه طليق الوجه دون أن يبين له موقع هذا الجرم، موقع هذا الأمر العظيم من الإثم، موقعه من الشرع، وذلك بالغضب في وجهه. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه كان يغضب ويشتد غضبه إذا انتهكت حدود الله ومحارم الله. قال: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، أي بسبب عبد الله بن عمر أو بسبب ما كان من عبد الله بن عمر من التطليق أثناء الحيض، وذلك لأن الله عز وجل أمر الأزواج أن يطلقوا النساء في قبل العدة، وذلك إنما يكون إذا استقبلوا العدة في طهر لم يجامع الزوج فيه امرأته. فلما طلق عبد الله امرأته في الحيض فإنه قد خالف السنة التي أمر الله عز وجل بها الأزواج في كتابه المبين. قال: ثم قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تعبيره بقوله ثم قال دليل على أن الغيظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وقتا، ولذلك عبر الراوي بثم التي تفيد الترتيب مع وجود التراخي كما هو مقرر في اللغة. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فعل مأخوذ من الرجعة، والرجعة إنما تكون بعد الطلاق. وقوله عليه الصلاة والسلام ليراجعها اللام لام الأمر، وهذا يدل على أن المرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض أنه يجب على الزوج أن يراجع المرأة ولو كان كارها لها عقوبة من الشرع له، فيؤمر بارتجاع المرأة على ظاهر هذا النص. وفيه دليل على أن الطلقة قد وقعت، وأن الحائض إذا طلقها زوجها أن الطلقة تقع، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله من السلف والخلف. وبه قال الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، وقضى به عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب القصة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام ليراجعها فيه دليل على هاتين المسألتين. المسألة الأولى أن طلاق الحائض يقع، والمسألة الثانية أنه يؤمر الزوج بارتجاع الزوجة بعد هذا الطلاق البدعي على ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتجاع. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن أراد طلق، إن أراد أن يطلق فليطلق. في قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فيه دليل على أن من طلق المرأة وهي حائض أنه يجب عليه أن يرتجع هذه المرأة المطلقة، وأنها تبقى عنده حتى تطهر من حيضها، ثم بعد ذلك تحيض حيضة ثانية، ثم تطهر من الحيضة الثانية، ثم يؤذن له بعد ذلك بالطلاق. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال به جمع من أهل الحديث وأهل الظاهر رحمة الله على الجميع أنه لا يطلق إلا بعد الطهر من الحيضة الثانية التي تلي تطليقه في الحيضة الأولى. وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى أنه إذا طلق المرأة وهي حائض أنه إذا ارتجعها وأراد أن يطلقها يجوز له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها. والصحيح ما ذكرنا من المذهب الأول لأنه ظاهر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحق للزوج أن يطلق زوجته التي طلقها في الحيض إلا بعد أن تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر. فهذا الطهر الثاني هو الذي يخير فيه، إن شاء جامعها وأبقاها، وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء على ظاهر هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فيه دليل على مسألة فقهية، وهي لو قال الرجل لامرأته وهي حائض، لو قال الزوج لامرأته حال حيضها: إذا طهرت فأنت طالق، فإن الطلاق لا يقع على أصح قولي العلماء. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الطلاق حتى يحصل الطهر، وهذا يدل على أنه في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، هذه الجملة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا يكون الطلاق سنيا إلا إذا كان الإنسان مخيرا في هذه الحالة، أعني قبل الطهر. فهذا يدل على أنه لو طلقها، لو قال لها: إذا طهرت فأنت طالق، فإنه يأثم ويقع طلاقه على ما ذكرنا. قوله رضي الله عنه: وفي لفظ، قال المصنف رحمه الله: وفي لفظ، التعبير بقوله في لفظ راجع إلى رواية سالم بن عبد الله بن عمر، وهو الذي روى هذا الحديث، وذلك أن عبد الله بن عمر صاحب هذه القصة قد روى عنه 13 من أصحابه هذا الحديث، أولهم سالم بن عبد الله بن عمر، وهو أقرب الناس من أبيه وأعلمهم بفقهه ورواياته وأخباره، وقد كان ملازما لأبيه حافظا للسنة عنه. وأما الثاني فهو نافع مولى عبد الله بن عمر، وقد كان بمنزلة سالم رحمة الله عليهما من القرب من عبد الله بن عمر والعلم بسنته وأخباره وآثاره رضي الله عن الجميع. وهذان الرجلان هما أوثق أصحاب عبد الله بن عمر، ومن تأمل الروايات والأخبار عن عبد الله بن عمر وجد أنهما أجمع من روى عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك اعتبر الإمام البخاري السلسلة الذهبية التي هي أصح الروايات رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، فلذلك كان هذا الطريق عن نافع هو أرقى الطرق وأعلى الروايات عن عبد الله بن عمر. والثالث هو أنس بن سيرين، والرابع محمد بن سيرين، والخامس يونس بن جبير، والسادس سعيد بن جبير، والسابع طاووس بن كيسان، والثامن ميمون بن مهران، والتاسع عامر الشعبي، والعاشر خالد الحذاء، والحادي عشر هو أبو وائل شقيق بن سلمة، والثاني عشر هو أبو الزبير محمد بن مسلم تدرسين المكي، وله رواية انفرد بها عن بقية هؤلاء الثقات، وقد وافقه سعيد بن جبير في إحدى الروايات عنه رحمة الله على الجميع. فلذلك اعتنى المصنف رحمه الله بالرواية التي وردت عن سالم بن عبد الله بن عمر، واعتنى بها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، ولذلك ترجم لوقوع الطلاق في الحيض برواية سالم بن عبد الله بن عمر، وهي أقوى الروايات وأصحها كما بإضافة رواية نافع مولى عبد الله بن عمر. وفي هذا الحديث مسائل، من أشهر هذه المسائل وأهمها: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ في هذه المسألة قولان: القول الأول من طلق امرأته وهي حائض فإنه يعتبر آثما ويقع الطلاق ويحتسب، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول جماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع. يقولون: من طلق المرأة وهي في حيضها فإنه يعتبر آثما عاصيا، وأما بالنسبة لطلاقه فإنه يحسب ويعتد بذلك الطلاق الواقع في حال الحيض. القول الثاني إن الطلاق لا يقع، وبهذا القول قال الإمام ابن حزم الظاهري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، يقولون إن من طلق المرأة في حال الحيض فإنه يعتبر آثما وعاصيا، ولكن لا يعتد بطلاقه ويعتبر ذلك الطلاق ضربا من اللغو، لا يحتسب من الطلاق ولا يعتد به. ومحل الخلاف بين هذين القولين إنما هو في وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق. أما بالنسبة لحصول الإثم فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من طلق امرأته وهي حائض أنه يعتبر عاصيا معتديا لحدود الله عز وجل، وذلك لظاهر آية الطلاق حينما أمر الله عز وجل بتطليق النساء لقبل العدة، والتطليق في الحيض لا يوافق هذه السنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. استدل أصحاب القول الأول بوقوع الطلاق بدليل الكتاب والسنة والنظر، وبعضهم يزيد دليل الإجماع. أما دليل الكتاب فقالوا إن الآيات في كتاب الله عز وجل قد دلت على وقوع الطلاق إذا أوقعه المطلق ولم يفرق بين كونه في الحيض أو غير الحيض. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. قالوا إن الله عز وجل أثبت حكم الطلاق بالتلفظ به بغض النظر عن كون المرأة التي طلقت حائضا أو غير حائض، ولذلك نقول إن الأصل هو وقوع الطلاق بدليل الكتاب. ثم جاءت السنة فأكدت ذلك في حديث ابن عمر الذي معنا. قالوا إن حديث عبد الله بن عمر له طرق متعددة ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الطلقة، فكل من روى عن عبد الله بن عمر من أصحابه الذين ذكرناهم كلهم أثبت أن الطلاق محسوب ومعتد به. فهناك روايات مرفوعة إلا رواية أبي الزبير وسعيد بن جبير على إحدى الروايتين عنه. فأما الروايات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء التصريح بكونها واحدة، كما في رواية ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وكذلك جاءت الروايات عن صاحب القصة وهو عبد الله بن عمر، فصحت الروايات عنه باحتسابها حتى سأله أنس بن سيرين هل اعتد بتلك الطلقة؟ فقال نعم. قالوا فهذا يدل على أن الطلقة قد وقعت، وأن من طلق امرأته في حال الحيض أنه يعتد بطلاقه. وأما دليل الإجماع فقالوا إن الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، فإنه قال بوقوع الطلاق في قول عامة أهل العلم، وكذلك حكاه ابن المنذر، وحكاه الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمة الله على الجميع. قالوا فالمحفوظ من قول السلف هو القول بوقوع الطلاق، فلأجل هذا الدليل من الكتاب والسنة يحكم بهذا الطلاق ويعتد به. أما دليلهم من النظر فقالوا إن أصول الشريعة تدل على وقوع الطلاق في الحيض، وذلك أن كون الإنسان عاصيا بلفظه يوجب تعزيره وتأديبه، وإيقاع الطلاق عليه أولى من عدم إيقاع الطلاق عليه. بل وجدنا الشريعة توقع طلاق الهازل، والذي لم يقصد الطلاق فكيف بالذي قصده معتديا لحدود الله ومحارم الله. ثانيا أن كونه يقول الأمر الذي نهي عن قوله في حال الحيض غايته أنه منكر، والأصل في الشرع أنه يؤاخذ من قال القول المنكر ويعاقب به، ولذلك عاقب الله من ظاهر من امرأته، وكذلك عاقب من قال الأمور المحرمة كالقذف. فهذا يدل على أن الأصل في القول المحرم أن يؤاخذ المكلف به. فإذا قلنا إن الطلاق لا يقع لكونه عاصيا فإن هذه العلة لا تعتبر موجبة لإسقاط المؤاخذة المعروفة والمعهودة في هدي الشرع. لهذا كله قالوا بوقوع الطلاق. ثم قالوا ولو سلمنا أن الروايات عن عبد الله بن عمر تعتبر متعارضة متكافئة فإن القاعدة أنه إذا تكافأ النصان وتعارض الدليلان أنه يسقط الاحتجاج بهما ويرجع إلى الأصل. فهل الأصل في الذي يطلق أن يؤاخذ بالطلاق أو يترك؟ فالأصل أنه يؤاخذ بالطلاق. فنقول هذا الأصل من كون المطلق مؤاخذا بطلاقه نعتبره ونلزم به حتى يظهر الدليل على الإسقاط، ولم يظهر دليل صريح على هذا الإسقاط. هذه هي حاصل حجج من قال بوقوع الطلاق في الحيض. أما من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض فقد استدل بظاهر القرآن، وذلك في آية الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قالوا دلت هذه الآية الكريمة على أن الأصل في الطلاق المعتبر أن يكون في قبل العدة، وذلك ظاهر من حديث ابن عمر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لابن عمر السنة في الطلاق من إيقاعه في حال الطهر قال له: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما في الرواية الأخرى. قالوا: فهذا يدل على أن الطلاق الشرعي هو الطلاق الذي يكون في الطهر لا الطلاق الذي يكون في حال الحيض. وأما دليلهم من السنة فاستدلوا برواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر وفيها: ولم يرها النبي صلى الله عليه فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. قالوا: قوله فردها ولم يرها شيئا يدل دلالة واضحة على أن الطلقة مردودة، وذلك واضح لأنها طلقة بدعية وليست موافقة للسنة، فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قالوا: فهذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض لا يقع. والذي يترجح من القولين والعلم عند الله هو القول بوقوع الطلاق، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة النقل والعقل على هذا القول، وثانيا أن الأصل هو وقوع الطلاق حتى يدل الدليل على الإسقاط. ثم نظرنا في الدليل الذي يدل على الإسقاط فوجدنا حديث أبي الزبير قد عورض بروايات الثقات، بل من هو أوثق من أبي الزبير كما هو معلوم فإن أبا الزبير لا يقوى على معارضة نافع ولا سالم، فضلا عن سعيد بن جبير وغيرهم ممن عرفوا بالثقة والتبريز الذي بلغوا فيه غاية التوثيق عند الأئمة كما هو معلوم. فإذا نظرنا إلى السند وجدنا أن رواية من قال بوقوع الطلاق متعددة، ورواية من قال بعدم الوقوع أقل عددا. ثانيا وجدنا أن من روى الإيقاع أوثق ممن لم ير الإيقاع. ثالثا أن من روى الإيقاع عنده زيادة علم، ومن نفى الإيقاع فإنه يعتبر نافيا والمثبت مقدم على النافي، هذا من جهة السند. أما من جهة المتن والدلالة فإننا نظرنا فوجدنا رواية هي واحدة، وهي الرواية المرفوعة التي صححها غير واحد من أهل العلم، تعتبر صريحة في الوقوع. ووجدنا كذلك رواية سالم بن عبد الله أنها حسبت طلقة، هذان اللفظان يعتبران صريحان في الدلالة على الوقوع. أضف إلى ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر بنفسه من الفتوى بالوقوع، فمن جهة دلالة الروايات التي تقول بالوقوع دلالتها صريحة لا احتمال فيها. أما رواية ولم يرها شيئا فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، فإنها تحتمل وجهين. الوجه الأول فرد هذه الطلقة ولم يحتسبها كما يقول من يقول بالإسقاط. وإذا قلنا بهذا الوجه عارضنا الروايات الأخرى. والوجه الثاني فردها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة إلى بعلها كما هو ظاهر من قوله ليرتجعها، فقوله ليرتجعها مطابق لقوله فردها، ثم قوله ولم يرها شيئا أي لم يرها طلاقا على السنن المعروف في الطلاق، ولذلك ألزمه بالارتجاع ولم يره طلاقا موافقا للسنة. وإذا قيل بهذا الوجه الثاني شهدت بمضمونه الروايات الأخرى. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المحتمل والصريح قدم الصريح على المحتمل، فتقدم رواية الإيقاع على الرواية الأخرى لكونها أصرح، فإن التعبير بالاحتساب أقوى من غيره من دلالة عدم الإيقاع بقوله ولم يرها شيئا. كذلك أيضا القاعدة في الأصول، ولو سلمنا فرضا أنه تساوت الروايات واستوى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجح بمذهب صاحب القصة، فوجدنا المحفوظ عن عبد الله بن عمر بالرواية الصحيحة عنه أنه قال بوقوعها واحتسابها، فكان هذا مرجحا لرواية الوقوع على رواية عدم الوقوع. خامسا ولو سلمنا فرضا استواء الأدلة من كل الوجوه، فإننا نقول إن القاعدة في الأدلة إذا تكافأت أن تسقط وأن يرجع إلى الأصل، فالأصل في المطلق أن يؤاخذ بقوله وطلاقه، وهذا الأصل قد شدد الشرع فيه حتى أوجب على الهازل طلاقه، مع أن الهازل لا يقصد الطلاق، فدل على أن هدي الشرع في الأصل هو إيقاع الطلاق والاعتداد به. ولذلك نقول إن هذا الأصل هو الذي إن هذا الأصل يقوي قول من قال بالاعتداد بالطلاق ووقوع الطلاق. إذا ثبت هذا فإنه إذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض فإن الطلاق يحتسب، ثم يؤمر بارتجاع هذه المرأة. واختلف العلماء على قولين مشهورين، هل يلزم بإرجاعها أو لا يلزم؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن ارتجاع المرأة بعد الطلاق في الحيض واجب، وبه قال الإمام مالك وداود الظاهري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى القول بعدم الوجوب وأنه يستحب له ذلك ولا يجب. واستدل من قال بالوجوب بظاهر الحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يأمر ابنه عبد الله بارتجاع المرأة. والقاعدة في الأصول أن الأمر على ظاهره حتى يدل الدليل على خلافه، وقد ثبت هذا الظاهر ولا دليل يدل على الصرف عن هذا الظاهر، فلذلك يقال بوجوب الارتجاع، وليس هناك دليل قوي يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهره. المسألة الثالثة: إذا قلنا إنه يرتجع امرأته فمتى ينتهي هذا الأمر؟ ينتهي بانتهاء العدة، أما ما دامت في عدتها فإنه يؤمر بارتجاعها، وذلك لظاهر أمره عليه الصلاة والسلام بالرجعة، والرجعة إنما تكون في حال العدة. أما إذا انتهت عدة المرأة فإنه بالإجماع ينتهي الأمر بالارتجاع، سواء قلنا بوجوبه أو قلنا باستحبابه. في هذا الحديث دليل على أن الطلاق في الحيض يعتبر أمرا بدعيا، ولذلك قسم العلماء رحمهم الله الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه التفصيلات في خاتمة كتاب الطلاق، حيث نلخص جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب الذي عمت به بلوى الناس. ولكننا ننبه هنا إلى أنه على القول برجحان وقوع الطلاق في حال الحيض، فإنه إذا تصدر إذا كانت الفتوى أو كان القضاء لمن يرى عدم وقوع الطلاق فإن القول قوله، ويقال غيره من الأقوال بحثا ودرسا، إلا إذا سئل الإنسان عن هذه المسألة وتعينت عليه الفتوى. أما إذا نيطت الفتوى بأحد من أهل العلم وكان يرى عدم الوقوع فإنه تترك الفتوى له على ما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله، ويعتبر حكم القضاء رافعا للخلاف. فلو أن رجلا طلق امرأته في حال الحيض ورفع أمره إلى قاض لا يرى وقوع الطلاق، فإنه لا يحتسب ذلك عليه إذا حكم القاضي بعدم وقوع الطلاق، ولا يحتسب تلك الطلقة كما هو معلوم. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله في القاعدة المشهورة: حكم الحاكم يرفع الخلاف، ومرادهم بذلك أن القضاء يعمل فيه على ما ترجح من مذهب القاضي وظهر له من دليل الكتاب والسنة، ويتأدب مع العلماء والأجلاء. فإذا وجد من أهل العلم والفضل من يرى قولا فإنه يترك القول له ويذكر غيره بيانا للسنة على ما ترجح عند الإنسان. والله تعالى. أصابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقع طلاق المسحور؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالطلاق لا يقع إلا من العاقل، وأما من فقد عقله بسحر أو جنون فإنه لا يقع طلاقه ولا يعتد بهذا الطلاق. ولكن بالنسبة للمسحور فإنه يحكم على ظاهره، ولا يمكن أن يعرف كون الإنسان مسحورا إلا بصعوبة، ولذلك عند العلماء شيء يتعلق بالظاهر وشيء يتعلق بالباطن والديانة. فمن حيث الظاهر إذا كان الرجل على طبيعته وعلى حاله السوي فإننا نحكم بنفوذ الطلاق. أما لو كان يعلم من نفسه أن السحر غلبه وأنه تكلم بما لم يعقل وأنه لم يتذكر ولا يذكر أنه تلفظ بهذا الطلاق ووجد الدلائل تدل على سحره أو على مس فيه، فإن طلاقه لا يعتد به فيما بينه وبين الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد في الصحيح حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ أثابكم الله. هذا الحديث حديث أبي داود وابن ماجه، إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، تكلم العلماء على سنده، صححه الحاكم في المستدرك وقال الذهبي إنه على شرط مسلم، وتعقب بعض العلماء هذا التصحيح، وفيه هذا الخلاف. بعض العلماء يرى ثبوته على ظاهر رواية، على ظاهر حديث الحاكم في المستدرك، وفيه بعض الرواة اختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه. وعلى فرض على المعمول به عند طائفة من العلماء أنه ضعيف ولا يقوى على تحسينه بالشواهد، وذلك لمكان ضعفه. وقد تكلم الحافظ الذهبي رحمة الله عليه على رواة هذا الحديث، على أحد الرواة في هذا الحديث، والذي بني على تحسينه أو بني عليه الحكم بتحسين الحديث وثبوته، ولذلك العمل عند طائفة من العلماء أنه ضعيف. وعلى القول بحسنه وثبوته قالوا: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو البغض النسبي بما يكون من أثر، أن الله يبغض ما يكون من أثر الطلاق من افتراق الشمل وحصول الضرر للأبناء والبنات والذريات، وهذا يعني لا يؤدي إلى كون الحلال مبغوضا، وإنما يكون بغضا نسبيا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، شخص قال لزوجته: لو ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ثم بدأ له أن يسمح لها بالذهاب، فكيف يكون ذلك وقد علق ذهابها بالطلاق؟ أثابكم الله. أولا، هذا السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى تعليق الطلاق إذا كان يقصد منه المنع، والمسألة الثانية إذا علق الطلاق وأراد أن يرفعه، هل يرتفع أو لا يرتفع؟ فأما مسألة تعليق الطلاق فهي مسألة مشهورة عند العلماء رحمة الله عليهم، ومذهب الجمهور أنه إذا اشترط في طلاقه وعلق طلاقه على شرط أنه يقع الطلاق بوقوع هذا الشرط. وبناء على ذلك يقولون: متى قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، فإنها تطلق بالفعل. وهناك قول ثان يفرق بين ما قصد منه المنع فينزل هذا الطلاق منزلة الحلف واليمين ويوجب فيه الكفارة، وبين ما لا يقصد به المنع فيعطيه حكم الأصل من التعليق من كونه واقعا إذا وقع الشرط. وأما المسألة الثانية وهي التي وردت في السؤال من قوله: إذا بدا له أن يأذن لها، هل له ذلك أو لا؟ ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن في هذه المسألة تفصيلا، وذلك أنه إذا قال لها: إذا ذهبت إلى بيتك أو إلى بيت أبيك فأنت طالق، قالوا: إن كان في نيته أن يحدد ذلك بأمد الطلاق، بأمد خلاف أو نزاع أو نحو ذلك، فإنه إذا زال الموجب يزول الحكم بالتعليق. ففي هذه الصورة قالوا: إذا بدا له بعد أن علق تطليقه وأن يرجع عن هذا التعليق يصح منه ذلك ولا يقع الطلاق إذا أذن لها. وأما إذا كان حين تلفظ بهذا اللفظ ليس في نيته الخلاف ولا مراعاة حال الخلاف، وإنما قال لها ذلك على سبيل التعليق، فيبقى معلقا إلى الأبد. أي إذا ذهبت أو فعلت ما علق الطلاق عليه فإنه حينئذ تطلق بذلك الفعل الذي علق الطلاق على وجوده. وهذا القول بالتفصيل أشار إليه غير واحد، ومنهم الإمام المرداوي رحمة الله عليه في الإنصاف أشار إلى الأقوال فيه، وهو الذي تطمئن إليه النفس، أنه إذا علق وفي نيته التأقيت تأقت، وإذا علق بدون نية تأقيت وأطلق أنه يبقى ذلك إلى الأبد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل عقد على امرأة وحدد لها المهر ولكن لم يدفع شيئا منه، ثم أراد الدخول، فهل يحق له ذلك أم لا بد من دفع المهر كله أو جزءا منه؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. المهر على أصح أقوال العلماء شرط في صحة الدخول، قد قال الله عز وجل في كتابه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فلذلك لا يدخل بها إلا وقد قدم شيئا من المهر ولو كان شيئا يسيرا، وحينئذ يصح منه الدخول ويعتبر، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إنسان لم يكن معزوما فذهب، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله. هذا فضولي، هذا يسمى الطفيلي، الشخص الذي يذهب بدون دعوة يسمى الطفيلي. كانت بغداد في إبان العباسيين كانت مشهورة بالتطفل، يعني كثيرين الطفيليين، وقل أن يدعو إنسان أناسا إلى طعامه إلا جاءه أضعاف عدده، وبمجرد ما يروا مجموعة يذهبون إلى مكان يتبعونهم هؤلاء الطفيليون. واشتهرت قصص حتى ألفت فيهم كتب، ألف الخطيب البغدادي التطفل، كتاب التطفل، وذكر لهم قصصا ونوادر، وقل أن تجد كتابا من كتب الأدب إلا وجد لهم طرائف، حتى ذكروا أن رجلا كان غاية في الذكاء أراد أن يدعو جماعة من الأدباء إلى بيته، فقالوا له: يؤذيك الطفيليون؟ قال: عندي أمرهم. ثم عمد إلى غرفة في أعلى السطح ووضع لها سلما، فكان إذا دخل رجل ممن دعاه إلى الدعوة يدخله إلى مكان الإكرام، وإن دخل الطفيلي صعد إلى أعلى، ثم لما اكتمل عددهم رفع السلم وأبقاهم بدون أن ينزلوا. فكان فيهم رجل وقال: أنا أكفيكه. ثم قال: إني سأدعي أنني مجنون وسأحاول أن أرمي بنفسي حتى يأتي في السلم. ففعل ذلك، فما زال يهوي ويقول: سأرمي بنفسي إن لم تأتي في السلم، وقد وضع الطعام. فخاف الرجل إن نزلوا أصابوه، فقالوا: تدارك الرجل لا تهلك نفسه، حتى أنزل السلم إليهم فنزلوا وأكلوا. فالمقصود أن هذا كان مشهور، والعلماء رحمة الله عليهم يقولون أن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى وليمة بدون دعوة. وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يدخل إلى الدعوة وقد أخذ بعض أصحابه معه بدون دعوة استأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فالهدي إذا دعيت إلى دعوة وتعلم طيب خاطر صاحب الدعوة أن تأخذ من إخوانك وأصحابك من يذهب معك، فحينئذ إذا أخذته وأنت تعلم بطيبة نفس من دعاك تستأذن وتقول: إن هذا معنا، أو تأذن لهذا، فإذا أذن له دخل، وإن لم يأذن له فإنه يأثم بهذا الدخول، لأنه لا يستباح إطعام الطعام أو أكل هذا الطعام إلا إذا أذن صاحبه. ويستثنى من هذا إذا كانت الدعوة عامة، كأن يقول لك: أنت ومن تحب. فإذا قال لك: أنت ومن تحب، فإنه قد أذن لك أن تدعو من أحببت، وبناء على ذلك لا يدخل في هذا إذا أذن لك صاحب الدعوة أن تحضر من أحببت، أو قال لك: أنت وأصحابك، أو أنت وأقاربك، فهذه يسمونها الدعوة العامة، ولا حرج على الإنسان أن يأخذ فيها غيره. ونص العلماء على أن الرجل الذي يأتي إلى الدعوة بدون إذن أنه تسقط عدالته ولا تقبل شهادته، ويعتبر هذا من خوارم المروءة، لأنه صنيع غير العقلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن منا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الذي يتطفل على موائد الناس ساقط المروءة ولا تقبل شهادته، لأن هذا يعتبر خللا في عدالته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى يقرأ المكلف الفاتحة خلف الإمام، خاصة إذا لم يترك له الإمام فرصة للقراءة؟ أثابكم الله. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة وراء الإمام، أصح الأقوال وجوبها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة نكرة في سياق النفي، والقاعدة في الأصول أنها تفيد العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والقاعدة في الأصول أن أي من ألفاظ العموم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو حديث تكلم العلماء على سنده ولا يقوى على معارضة ما هو أصح منه، وعلى تسليم حسنه عند من يقول بتحسينه، فإنه محمول على القراءة التي بعد الفاتحة، وهذا صريح جاء صريحا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث لما صلى عليه الصلاة والسلام وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فقال إنكم تقرؤون وراء الإمام، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإن هذا يعتبر نصا، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن حينما قرأ بسبح وقرأ وراءه المأموم أو بعض الصحابة. فأصح الأقوال في هذه المسألة أن الفاتحة واجبة على المأموم سرية كانت الصلاة أو جهرية. وأما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإنه عام لا يعارض النص الذي هو نفس في موضع النزاع. والوجه الثاني أن هذا العموم أن هذا الواجب وهو الاستماع للقرآن واجب منفصل، وواجب قراءة الفاتحة متصل، والقاعدة أنه إذا تعارض المأموران أحدهما الأمران أحدهما متصلا بالمكلف في حال التلبس بالعبادة والثاني منفصل عن ذات العبادة فإنه يقدم المتصل. وتوضيح ذلك أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فهي متصلة بذات الصلاة، والاستماع لا يعتبر ركنا ولا شرطا من شروط الصحة، ولذلك يحكم بتقديم الفرضية المتعلقة بوجوب القراءة على فرضية الاستماع. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه كما روى عنه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام لما قال له كيف أقرأ، قال اقرأها في سرك، يعني اقرأها في نفسك، فإن هذا لا يعجز الإنسان. وإذا ابتدر الإمام المأمومين وعجل في قراءة السورة بعد الفاتحة فليقرأ المأموم ولا يضره عدم الاستماع لاستغاله بالفرض المأمور به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم ما يقوم به بعض الناس من عمل تقويم للأسنان بحيث يكون عند بعضهم بعض الفراغات بين الأسنان، أو تكون بعض الأسنان على بعضها الآخر، أو يكون فيها بروز زائد، وبعض الناس يفعلونه فقط للزينة، فما حكم فعل ذلك لكل من الفئتين أثابكم الله؟ تقويم الأسنان أو ما يسمى في عرف الأطباء بجراحة التقويم هذا فيه تفصيل، لا يخلو اختلال الأسنان عن نظامها من حالتين. الحالة الأولى أن يوجد ضرر، فإذا وجد الضرر المؤذي وليس المراد به الضرر الصوري، الضرر نوعان، بعض الأطباء يتوسعون عندهم الضرر حتى الصوري ضررا، لكن مرادنا بقولنا الضرر ضرر الأذية كأن تكون تضغط على اللثة كما موجود في بعض الصور، أو يكون هناك ألم حادث بسبب ضغطها على اللثة بين السنين، فحينئذ تجوز جراحة التقويم لدفع هذا الضرر. أما ما عدا ذلك من صور التجميل ما يقصد به التجميل فإنه داخل فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، قال والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فقال المتفلجات، فإن تفليج الأسنان ووشرها وبردها كل ذلك يعتبر تغييرا لخلقة الله عز وجل. وكنت أعجب كيف ورد اللعن على هذا الفعل، فلما تأملت وجدت أن الأمر يرجع إلى الاعتقاد، وذلك أن الشخص الذي يقوم أسنانه للتجميل غير راض عن خلقة الله عز وجل له بصفة أسنانه على هذا الشكل، كالمرأة التي لا ترضى عن خلقتها فتصل الشعر. وكذلك اللعن في هذا يشمل الطبيب والمفعول به، ولذلك لا يجوز مثل هذه الجراحة، ولا تجوز الإجارة عليها، ومالها سحت والعياذ بالله، على الأصل المقرر أن كل إجارة محرمة فأجرها حرام. وبناء على ذلك لا يتجوز جراحة التقويم إلا عند وجود الحاجة والضرورة من وجود الألم والضرر، أما ما عدا ذلك فإنه يعتبر اعتداء وتغييرا لخلقة الله، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل كنت في مدينة الرياض ثم أتيت إلى جدة في رمضان وأريد أداء العمرة، هل يجب علي أن أذهب إلى ميقات أهل الرياض حيث أنني من سكان جدة، فماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ من قدم من الرياض أو من خارج جدة وعنده نية بالحج والعمرة فإنه يحرم من ميقات الجهة التي أقدم منها، وذلك أنه يعتبر حاله في النية، فلما كانت نيته وهو آفاقي خارج جدة ألزم بنية أو بالإحرام من ميقات المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة. وبناء على ذلك ما دمت قد قدمت من الرياض فإن ميقاتك هو ميقات أهل الرياض، وبناء على ذلك لا يحرم من جاء من الرياض ولو كان من أهل جدة. إذا كانت عنده نية بالحج والعمرة لا يحرم إلا من ميقات أهل الرياض. ولو كان رجل من أهل جدة بالمدينة وكان في نيتها أن يحج أو يعتمر في تلك السفرة فإنه حينئذ يلزم بالإحرام من ميقات المدينة، أعني ذا الحليفة، فيحرم منه ويكون حكمه حكم المدني، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وبناء على ذلك إذا قدمت من الرياض فتخير بين ميقاتين، إن شئت ذهبت إلى رابغ ويجزيك، لأن رابغ أبعد من ميقات السيل، وإن شئت ذهبت إلى الطائف ميقات السيل فأحرمت منه، إن أحرمت من أحدهما أجزأك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: في الوضوء إذا قدم مسح الرأس على الأذنين هل يجب إعادة الوضوء جزاكم الله خيرا؟ هو ظهر مسح الأذنين على الرأس، العكس. نعم العكس، على العموم يجزي إذا قدم مسح الأذنين على الرأس والرأس على الأذنين كله يجزي، والسنة تقديم مسح الرأس على الأذنين على ظاهر حديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه بعد رأسه، وقد جاء في حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فدل على أنها من الرأس. إذا ثبت بهذا النص أن الأذنين من الرأس فحينئذ يكون الرأس مشتملا على هذين المكانين، الرأس المعروف بجلدته وما عليه من شعر والأذن. والقاعدة في المحل المختلف الواحد الذي عبر الشرع بالفعل بمسحه أو بغسله ينزل منزلة العضو الواحد، ولذلك قالوا لو غسل الشمال قبل اليمين أجزأ وخالف السنة، ولكن يجزي لأن الله أمر بغسل اليدين مطلقا، وهكذا لو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى فإنه يجزي، هكذا لو مسح بأذنيه قبل رأسه أو مسح بأذنيه قبل رأسه فإنه يجزي لأنه عضو واحد متحد، وإنما يجب الترتيب في الأعضاء المختلفة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: عندي محلات أؤجرها وقد استلمت أجارها وصرفت المبلغ على البيت ولا يوجد عندي من المال شيء، هل عليها زكاة؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل، أما لو استلمت الأجرة من أول العقد فقولا واحدا لا تجب عليك الزكاة، لأنه يشترط إذا استلمت الأجرة في أول العقد أن يمضي عليك حول وقد أنفقتها ولا شيء عليك، لكن لو تركتها عند المستأجر وأعطاكها بعد نهاية السنة وبعد نهاية العام فحينئذ فيه خلاف بين العلماء معروف، من العلماء من يقول تستحق الأجرة بالعقد، وبناء على ذلك يجب عليه التزكية لأنها سنة كاملة استحقها سنة كاملة، فوجب عليه أن يزكيها إلا إذا كان المستأجر فقيرا ليس عنده سداد، هذا على القول بأن الأجرة تستحق بالعقد. ومن العلماء من قال الأجرة تستحق بتمام الاستيفاء للمنفعة، بمعنى أنه لا يحق لك المطالبة بالأجرة إلا بعد تمام الإيجار أن تمضي السنة كاملة، فعلى القول بأنها تستحق بتمام السنة فحينئذ تستقبل سنة جديدة لأنك لم تملك هذا المال إلا بعد تمام الحول. وإن كان الأقوى أن الأجرة تستحق بالعقد، وذلك على الظاهر، ولهذه المسألة تفريعات ومسائل كثيرة منها هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله بيانها في باب الإجارة، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن الجمع بين الفضيلتين لصيام أيام الست من شوال في الأيام البيض وأيام الاثنين والخميس؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاندراج، فيندرج أحد الفعلين تحت الآخر إن تحقق مقصود الشرع. فلما كان مقصود الشرع عند دخولك إلى المسجد أن تصلي قبل أن تجلس، فلو نويت بسنة الظهر أن تكون بمثابة التحية فإنه يجزيك وتجلس بعدها، وهكذا في رغيبة الفجر، فيحصل الاندراج لحصول مقصود الشرع. وهكذا لما كان مقصود الشرع من طواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت أن يكون الطواف هو آخر عهدك بالبيت، فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة ونوى تحته طواف الوداع أجزأه واندرج تحته لتحقق مقصود الشرع. فالمسألة التي معنا هنا مقصود الشرع من يوم الاثنين والخميس أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وقال عليه الصلاة والسلام أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فدل على أنه لو صام ستا من شوال ودرج وقصد الاثنين والخميس فإنه يتحقق مقصود الشرع من صيام الإنسان وعرض عمله على الله صائما متنفلا، وبناء على ذلك يجزيه ولا حرج عليه في فعله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهل تصوم المرأة الستة قبل قضاء ما عليها أم تقضي أولا؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أن من عليه القضاء يبدأ بالقضاء قبل صيام الست، ومنهم من يرى أن القضاء موسع وصيام الست مضيق فيصوم ستا من شوال ولا حرج عليه أن يؤخر القضاء، وهذا القول هو أولى القولين بالصواب إن شاء الله، وذلك لأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال إن أخذ بظاهر من صام رمضان على الحقيقة فإن القاضي ليس بصائم رمضان حقيقة، فإن قالوا إنه بقضائه في شوال ينزل منزلة رمضان نقول في قضائه في ذي القعدة وذي الحجة منزل منزلة رمضان، وهذا هو الأصل، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، فكأن الذي عليه القضاء عدته من أيام أخر، فإذا صام الأيام الأخر كأنه صام رمضان فنزل منزلة الصائم لرمضان. أما قولهم كيف يتنفل وعليه الفرض، نقول من تنفل وعليه الفرض لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تنفله مفوتا لوقت الفرض فلا يجوز له أن يتنفل، كمن استيقظ قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي الصبح بالإجماع يبدأ بالصبح ولا يجوز أن يتنفل الرغيبة، لكن لو كان الوقت متسعا فإنه يبدأ بالنافلة ثم يثني بالفريضة ولا حرج. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح حديث حذيفة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر صلى الرغيبة ثم صلى الفجر بعده، فدل على أن القضاء ليس ملزم به إذا كان وقته متسعا، لا يلزم المكلف به فورا، وبناء على ذلك يكون تأخيره للقضاء سعة من الشرع، فإذا صام رمضان في أي صام قضاء رمضان في أي شهور السنة كأنه صام من رمضان نفسه بحكم الشرع في العدة من الأيام الأخرى. ثم جاء حديث عائشة إن كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يؤكد هذا المعنى، وظاهر الحديث أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لقولها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وهذا يدل على أنها كانت تقدم صيام الست على صيام رمضان، وهذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه. الأمر السادس أنه لو قيل بأنه لا يصح أن يصوم ستا من شوال حتى يصوم قضاء رمضان وذلك لأنه لا يسوق عليه أنه صام رمضان، نقول إن هذا يؤدي إلى أن بعض المكلفين لا يدخل في هذا الفرض. ألا ترى المرأة النفساء يصيبها النفاس رمضان كاملا ثم تطهر بعد رمضان وتريد فضيلة صيام ست من شوال، فإننا نقول رخص الشرع لها أن تنتقل من رمضان إلى غيره فيكون قضاؤها لغير رمضان وتصيب ستا من شوال تداركا للفضيلة ثم تصوم بعد ذلك، لأن العدة من أيام أخر منزلة منزلة رمضان في مكانها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل هل خالة أبي اعتبر محرما لها؟ جزاكم الله خيرا. خالة الأب وخالة الأم وعمة الأب وعمة الأم وخالة الجد وخالة الجدة وعمة الجد وعمة الجدة كل هؤلاء محارم، وذلك أن محارم الأصول عمات الأصول عمات للفروع وخالات الأصول خالات للفروع، ولذلك لا حرج عليك أن تصافح خالة أبيك وأن تجلس معها وأن تختلي بها وأن تسافر بها، وهكذا عمة الوالد وعمة الوالدة كل هؤلاء محارم، لأن الله قال عماتكم وخالاتكم، قال العلماء في تفسير هذه الآية إن الله عمم وقال عماتكم ولم يحدد عمة دون عمة، فدل على أن عمة الأصل وعمة أصل الأصل وهو الجد والجدة منزلة منزلة عمة الفروع، والله تعالى أعلم. سابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل تزوج من امرأة واشترط أن يأتيها أحيانا ولا تشترط هي القسمة في المبيت، فهل هذا يصح أثابكم الله؟ ظاهر هذا السؤال أن الرجل عدد، وذلك بقوله القسمة في المبيت، والمرأة إذا أسقطت حقها لضرتها فإنه لا حرج في ذلك على ما ثبت في الحديث من سودة رضي الله عنها وأرضاها، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فقال العلماء لا حرج على المرأة أن تفعل ذلك. ومن أهل العلم من يقول يستثنى من ذلك أن تكون المرأة شابة تخشى على نفسها الفتنة، فإن كانت مثل سودة وقد عزف عنها الإنسان مثلا وأراد غيرها فإنه حينئذ ولا يأمن على نفسه الفتنة، وخافت أن يطلقها بعلها وأسقطت ليلتها إلى ضرتها فحينئذ لا حرج. أما إذا كانت امرأة شابة يأتي بها ويعرضها للفتنة فإن هذا ليس موافقا لمقصود الشرع، وبهذا تنهدم البيوت ويحصل من الضرر ما الله به عليم. عند الموجب لا حرج، أما إذا لم يوجد موجب فلا شك أن في هذا إضرارا عظيما، وقد تتنازل المرأة خوفا على أولادها، وقد تتنازل للفقر وهي شديدة الشهوة وتجد الميل للحرام. فلا شك أن الزوج بفعله هذا وشرطه هذا يعرض أهله للحرام، ولا شك أنه إذا غلب على ظنه أنها ستقع في الحرام وألزمها بهذا الشرط فإن الله سائله ومحاسبه حسابا شديدا عن هذه الأمة التي جعلها أمانة في عنقه ووكل إليه حفظها والقيام عليها وتعاطي الأسباب في صيانتها عن الحرام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم لمس عورة الطفل؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ أثابكم الله. ينقض الوضوء بمس العورة من صغير وكبير، ويستوي في ذلك أن يكون محرما أو غير محرم، فاللمس كله يوجب النقض لعموم النص حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصغير والكبير، وبناء على ذلك يحكم بانتقاض الوضوء من مس فرج الصبي. قال بعض العلماء إن مس المرأة لفرج صبيها لا يوجب نقض الوضوء لأنه تعم به البلوى، وهذا الحقيقة محل نظر، فليس كل الأطفال تعم بهم البلوى، وقد يحصل من الصبي في فرض أو فرضين بحيث لا تحصل مشقة كثيرة. ألا ترى الرجل والمرأة يأتيه الناقض مرتين أو ثلاثة خلال الوقت الواحد؟ فلا نقول إن هذا تعم به البلوى ونسقط فرض الله بالوضوء، ولذلك الأصل وجوب الوضوء على الأم بمسها لصبيها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.